هذا نوع من أنواع الأشربة، وهو من الشعير، وهو من الشعير، وسموه بذلك الفقاع لأنه يعلوه الزبد، فقاعات تظهر عليه فسمي بذلك. وترك تمر ونحوه في الماء ليأخذ ملوحته ما لم يشتد أو تأتي عليه ثلاث. هنا معطوفة على ماذا؟ هل هي معطوفة على لا بأس، ولا معطوفة على يكره، ولا معطوفة على يحرم؟ الراجح أنها على لا بأس، لأنها أقرب أقرب مذكور. فقول المؤلف وترك، نقول ولا بأس بترك تمر ونحوه في الماء ليأخذ ملوحته ما لم يشتد. إيش معنى يشتد؟ يقذف الزبد، يشتد يقذف الزبد. أو تأتي عليه ثلاث، يعني ثلاثة أيام. إذن الضابط في مسألة المنع من العصير وما في حكمه هو أن يغلى يشتد أو تمر عليه ثلاثة أيام. فإذا ما غلى ولا مر عليه ثلاثة أيام فهنا نقول يباح هذا العصير، يباح. ثم قال المؤلف ومن وجب لله عليه حد فتاب قبله سقط، في رواية يعني قبله، يعني قبل إقامة الحد عليه، وجب حد على فلان من الناس فتاب وندم قبل أن يقبض عليه وقبل أن يقام عليه الحد، فهنا نقول يسقط حق الله جل وعلا، يعني يسقط هذا الحد، لأن حقوق الله جل وعلا مبنية على المسامحة. ولو مات من الحد فهدر، يعني مات أثناء إقامة الحد عليه هدر، لأن الحد ماذون به ولا ما هو ماذون؟ ماذون فيه شرع. فما دام نفذ الحد من غير يعني زيادة ومن غير إضرار بالمحدود فهنا هدر لو مات الشخص الذي يقيم عليه الحد. وإن زاد فالدية، يعني لو زاد الذي يقيم الحد، هو يجلده 80 فجلده 90، هنا زاد ولا ما زاد؟ زاد. فهنا مات هذا المحدود بسبب هذا الجلد، نقول عليك ديته. لكن هل يقص به؟ لا، لأن أصل الحد مأذون فيه، أصل الحد مأذون فيه، لكن الزيادة غير مأذون فيها، فنقول تتحمل يا من زدت على الحد تتحمل دية هذا الشخص. وإن زاد أي زاد على الحد فعليه الدية لأنه متعدي، وفي رواية عن الإمام أحمد عليه نصف الدية. وعنه أي عن الإمام أحمد رواية نصفها أي نصف الدية، يعني لا يتحمل الذي زاد على الحد ثم مات المحدود في أثناء إقامة الحد، لا يتحمل الدية كاملة بل يتحمل نصفها، بل يتحمل نصفها. طيب، هل تأخذ المخدرات هل تأخذ حكم السكر؟ نقول نعم أو أشد، لا شك إذا ثبت، لأنها تغطي العقل، بل إن المتعاطي لها قد يقدم على ما لا يقدم عليه السكران والعياذ بالله، فقد يبيع المتعاطي عرضه بأرخص الأثمان من أجل أن يتناول هذا المخدر حمان الله وإياكم. ولهذا صدرت الفتوى في بلادنا بقتل المروج والذي يزرع والمهرب، وكذلك أيضا المستخدم إذا تكرر منه ذلك ورؤي أنه لا يردعه إلا إزهاق نفسه. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الأطعمة. يحل كل طاهر غير مضر ولا مسكر، وكل حيوان سوى حشرات وضفدع وتمساح، وما يعدو بناب أو مخلب وبغل وحمار، وما يأكل جيفا، وما نص على تحريمه أو تولد من مباح وغيره، فمن اضطر سد رمقه كشرب خمر لدفع غصغصة لا عطش وتداو، ويقدم المختلف فيه على غيره، ويأكل من ثمر بلا حائط وناظر، وللمضطر أخذ طعام غيره ولو بقتال إن لم يكن به مثل ضرره. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الأطعمة. الأطعمة جمع طعام، وهو كل ما يؤكل ويشرب، لقول الله جل وعلا: فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. فهنا سمى الشرب طعاما، سمى الشرب طعاما، والشارب الإنسان اللي يعني يتناول المشروب وليس يطعمه. أنت إذا شربت الماء الآن تطعم فيه ولا لا؟ إذا شربت العصير قطعا، فهو يسمى طعاما. وكون الإنسان يطعم ويشرب يدل على بشريته ونقصه وقصوره، والله جل وعلا وله الكمال المطلق نفى عن نفسه مسألة الأكل والشرب، لأن هذا دليل على نقص الإنسان وحاجته. ولهذا لما نفى الله جل وعلا إلهية عيسى عليه الصلاة والسلام أخبر أنه وأمه كان يأكلان الطعام، ومدح الله جل وعلا نفسه بأنه يطعم ولا يطعم، مدح الله جل وعلا نفسه بأنه يطعم ولا يطعم. طيب، ما هو الأصل في المطعومات؟ الحل ولا الحرمة؟ قطعا الحل، الأصل في المطعومات الحل، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. وربنا جل وعلا يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض، ما جميع كل ما على وجه الأرض حلال لنا، حلال لنا. هذا دليل على أن الأصل في الأشياء الحل، الأصل أنها حلال، سواء كانت أكلا أو شربا أو لباسا أو انتفاعا أو غير ذلك، الأصل هو الحل. في هذا الباب، باب الأطعمة، قواعد مهمة جدا ينبغي لطالب العلم أن يستحضرها في بداية هذا الباب عند قراءة لهذا الباب. من هذه القواعد: أولا، الأصل في الأطعمة الحل لمن؟ لمن؟ ها، للإنسان عموما ولا للمؤمنين؟ للمؤمنين. أما الكافر هي حلال له؟ لا، لأنه مطالب بالإيمان، فهي حل للمؤمنين كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. طيب، قاعدة: كل نجس محرم، وليس كل محرم نجسا، كل نجس محرم. هل تستطيع تعطيني شيء نجس ما هو محرم؟ لكن تعطيني محرم وليس بنجس. الحرير محرم على الرجال ولا لا؟ هل هو نجس؟ ما هو بنجس. الذهب محرم على الرجال نجس؟ ما هو بنجس. ها؟ أي. أي. نعم، محرم. والله هو أشد من النجس. إذا صلى بجوارك واحد تكاد تقطع الصلاة. طيب، أيضا من القواعد: كل ذي ناب من السباع محرم، كل ذي ناب من السباع محرم. ومن القواعد: كل ذي مخلب من الطير محرم، كل ذي مخلب من الطير محرم. ومن القواعد: كل مستخبث محرم. وهذه قاعدة حقيقة فيها إشكال، لأن اللي يستخبث هنا في بلادنا في المملكة قد لا يستخبث في الأردن، في مصر، في الشام، قد لا يستخبث. وأنا أضرب لكم مثال واحد: القنفذ، وش رأيكم فيه؟ تعرفوا القنفذ؟ تعرفونه؟ لها أسماء أخرى، قنفذ، لكن لها أسماء أخرى. شو اسمه؟ لحام. شو اسمه؟ شو اسمه؟ قنفذ؟ لا، تعرف غيره. العوام وش يسمونه؟ أي تعالج. في اسم له آخر؟ شو سمى باسم؟ قنفذ. طيب، مستخبث ولا مو مستخبث؟ بالعكس، أنا معلوماتي أن الفلسطينيين يقولون هو من ألذ الأكل. عفوا الأخوان الفلسطينيين موجودين، لكن هذا زميلي دكتور يقول من ألذ الأكل ناكله، وكذلك أيضا اليمنيين أعرف أنهم يأكلون. يوكل يا باسم ولا ما يأكل؟ ويوكل. لا لا لا، هو إذا كان ما يجوز ما لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه. والراجح حلهم، الراجح أنه حلال، الراجح أنه حلال. فالشاهد أن المسألة استخباث، لكن عند قاعدتنا ليستخبث العرب، الذي يستخبثه العرب فخلاص هذا يعتبر أيضا ممنوع لا يجوز. حيوان البحر حلال ولا حرام؟ حلال كله. حيوان البحر، حيوان البر الأصل فيه الحل إلا صيد الحرم والمحرم. طيب، كل ضار محرم ولا لا؟ محرم. السم

ومبيح، المبيح القائل يعني رميه أو نحره، والحاضر هو غرق في الماء، فنغلب جانب الحاضر. الضفدع برمائي يعيش في البحر ويعيش في البر، فلا يجوز أكله، قد جاء النص عليه. طيب، وتمساح وما يعدو بناب أو مخلب وبغل وحمار، وما يأكل جيفا وما نص على تحريمه أو تولد من مباح وغيره، كل هذه المؤلف يرى حرمتها. والراجح أن التمساح حلال، لأنه يعيش في البحر، لأنه يعيش في البحر. وحيوان البحر، حيوان البحر حلال كله، حيوان البحر حلال كله. وقيل حلال إلا الضفدع والتمساح والحية، استثنوا ثلاثة. وقيل حيوان البحر كله حلال إلا الضفدع والتمساح والحية. وقيل كل ما له شبه في البر محرم، فإنه محرم، مثل اللي يشبه الحمار، اللي يشبه الحية، اللي يشبه الكلب، هذا محرم. كل ما له شبه من البري محرم فهو محرم، وما عداه حلال. وقيل لا يحرم إلا الحمار والحية، وقيل لا يحرم إلا الحمار والحية. وشيخنا رحمه الله يرجح أن حيوان البحر كل حلال، والممنوع هو البرمائي مثل الضفدع، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح، أن جميع حيوان البحر حلال، لأن الله جل وعلا أباح لنا حل لكم صيد البحر وطعامه وللسيارة، هذا صريح، الدليل هنا صريح، الدليل هنا صريح جدا. طيب، إذا منع المريض من طعام فما حكمه؟ منع المريض، طبيب منعه، قال لا تشرب القهوة، لا تشرب الشاي، لا تأكل الأرز، قال لمريض السكر لا تأكل التمر، وش حكم التمر هنا؟ وش التفصيل؟ مضر، الطبيب يقول لا تأكله، حنا الآن عند طبيب، قال للطبيب لا تأكله، ترى في خطورة عليك، وش حكم الطعام هذا؟ يحرم عليه. وإن كان بعض كبار السن يقول لا، تمر ما في مجال، خله يرفع السكر ما في مجال، لا بد، لكن خلاص منعك الطبيب لا يسوغ لك أن تتناول، لأنك تلحق الضرر بنفسك، والله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. طيب، إذن كل الحيوانات والطيور وغيرها مباحة، الأصل فيها الإباحة، فمن يعني قال بإباحة شيء لا نطالبه بالدليل. عندنا مقولة مشهورة لا سيما في النحو، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، طبعا وتشرب، هل هي وتشرب هذه ناحية نحوية تعرفونها جيد. لكن هل لا يجوز الجمع بين اللبن والسمك؟ ها؟ أي طعام يحصل به ضرر خلنا منها، لكن حنا الآن النحاة فكوا رؤوسنا بهذه، لا تأكل السمك وتشرب اللبن. والآن الناس يشوفهم يقدمون السمك ويقدمون اللبن على سفرة واحدة، صح ولا لا؟ طيب ايش حكم أكل السمك وشرب اللبن جميعا؟ جائز سواء كان جوعان ولا ما بجوعان. ها؟ طيب نحن نقول القاعدة ذي ليست مسلمة، ليست مسلمة، لكن وقفنا على أن من هديه صلى الله عليه وسلم عدم الجمع بين السمك واللبن، وذكر ذلك ابن القيم في الزاد، قال من هديه صلى الله عليه وسلم عدم الجمع بين اللبن والسمك. لكن هل هو السمك الطازج؟ هل هو خاص بالطازج؟ هل هو يعني دائما؟ نلاحظ الآن يعني كثير من الناس يجمع بينهما أحيانا يوميا في طعامه، ولا يلحقه ضرر، ولله الحمد والمنة. طيب طيب احنا قلنا قبل قليل ان الطعام المطعومات انها حل للمسلمين، اما الكفار فلا تحل لهم. ما دليل على ذلك؟ قول الله جل وعلا قل هي للذين آمنوا، ها نعم، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فهذا دليل على أنها حل للذين آمنوا، أما الكافر فإنه يعني لا تحل له. وقولنا لا تحل له ما هو معناه أنه يمنع من أكلها، لكنه يحاسب عليها لأنه مطالب بالإيمان، مطالب بأصل الإسلام. قال المؤلف رحمه الله وما يعدو بناب، اللي هي السباع التي لها ناب، لكن استثني من ذي الناب شيء، ما هو؟ الضبع استثني. ما دليل على ذلك؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل فيه كبشا، فدل على أنه صيد حلال يؤكل وهو له ناب كما تعلمون. قال أو مخلب، له مخلب من الطيور، هذا يمنع لا يجوز أكله. وبغل، لماذا البغل؟ لأنه متولد منين؟ أي من حاضر ومبيح، من حلال ومحرم، فنغلب جانب المحرم. وحمار، هل المقصود الحمار الأهلي ولا الوحشي؟ حمار الأهلي، فقد جاء تحريم الحمر الأهلية وكانت مباحة نسخت إباحتها. وما يأكل جيفا، اللي يأكل الجيف، ومما يأكل الجيف البوم مثلا وغيرها، والنسر والغراب وغيرها. وما نص على تحريمه، في بعض النسخ فيها ما فيها واو، ما نص، لكن في سقطها وما نص على تحريمه، هل منصوص على تحريمه؟ لا إشكال فيه لجاء النص. وقد أمرنا بقتل أربع كما تعلمون، ونهينا عن قتل أربع، أمرنا بقتل الفواسق الخمس، حية وكلب العقور والحدأة والغراب الأبقع والفأرة، ونهينا عن قتل النملة

وصاحبها أولى به ولا لا؟ صاحبه أولى به، لأن مالكه أولى به، لأن مالكه في هذه الحالة أولى به، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. أحسن الله إليكم. إذا زاد في الحد عن 40 وجلده 50 جلدة ثم مات الشخص، هل عليه الدية لأنه زاد عن 40؟ هذا على الخلاف اللي ذكرناه، الكلام إذا زاد عن 80، أما إذا زاد عن 40 لا، كلام إذا زاد عن 80، لأن قلنا أن الحد قيل 40 وقيل 80 وقيل ما بين 40 إلى 80 تعزيل، فهو إذا زاد عن 80 هو اللي تلزمه الدية. نعم. هل حيوانات البحر السامة أو الضارة حلال؟ هل الحيوانات؟ حيوانات البحر أي؟ السامة أو الضارة هل هي حلال؟ من يقول أنها سامة ومن يقول أنها ضارة؟ من يقولها؟ الأصل الحل، عندنا نص صريح في حل جميع حيوانات البحر، فمن الذي يقول أنها ضارة؟ هذا محل نظر. ولهذا شعوب كثيرة كما يعني تلاحظون وتقرؤون وتطلعون وتشاهدون، شعوب كثيرة تأكل الحيوانات البحرية كلها، شوفهم احنا يأكلون الحيات لعشق الحيات، ما جاهم شيء ولا ضرهم شيء. نعم. ما الفرق بين الوبر والشعر والريش؟ الفرق بين الوبر والشعر والريش؟ لا، هو الشعر والريش هذا لا يؤكل، الشعر والريش لا يؤكل، الوبر نوع منها لكن يعني أكثف منها اللي على الشياه أحيانا، وأما الريش فيكون على الطيور والشعر، وأما الوبر هذا اللي يجز وهذا يكون عادة على الشياه وغيرها، لكن هذا لا يؤكل، وهو يتبع بالنسبة للأضحية بالنسبة للهدي يتبعها، بمعنى أنه لا يسوغ أنه يعني يعطيها أحد أو يبيعها وكذا، لأنه تبع الجلد. نعم. أحسن الله عليك. ما حكم اللحوم المستوردة من الخارج؟ إذا قلنا بارك الله فيكم الحل، إذا قلنا أن الأطعمة حلال فالأصل حلها سواء كانت من المسلمين أو من أهل الكتاب، لأن عائشة رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتينا الطعام من أهل الكتاب لا ندري أذكر اسم الله عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سموا وكلوا. الأصل هو الحل، هذا هو الراجح، وهي مسألة محل خلاف بين أهل العلم على ثلاث أقوال، على ثلاث أقوال. قيل إنها حلال مطلقا، وقيل إنها حرام مطلقا لتأتي من أهل الكتاب، ولكن الراجح أنها حلال إن لم يثبت لنا أنها صعقت، أما إذا ثبت أنها صعقت صعق ولم تذبح فهنا لا تؤكل لأنها ميتة، فلا بد أن نقيد أن تكون مذبوحة، وهم الآن خلاص كليشة مذبوحة للطريقة الإسلامية، حتى السمك يكتبون مذبوحة للطريقة الإسلامية، لأنها صارت كليشة، لكن مع ذلك لا نبالغ، كونك الإنسان أنت تبتعد عنها تتركها تورعا غير كونك تقول حرام. وقد أرسل سماحة الشيخ بن باز، وقفت على أنه أرسل رحمه الله يعني عدد من الذين تابعوا شيء من الأطعمة في بلاد الكتابية، وثبت أنهم يذبحون، ثبت أنهم يذبحون، وهذا ما يرجحه شيخنا الشيخ عبد العزيز، وهو أيضا ما رجحه شيخنا الشيخ صالح فوزان في بحث رسالة الدكتوراه الأطعمة ما يحل منها وما يحرم. تبع السؤال؟ نعم. ترى هذا لك ليس لغيرك لأنك على كرسي. يعني بعض الأخوة خاف يرفع يدهم من هي سبقك بها عكاشة. نعم. كافر؟ على العموم هو كتابي ولا لا؟ هو يقولنا على النصرانية ولا لا؟ على اليهودية ولا لا؟ ما لنا شغل. مسألة وقوع في عظائم هذه كلها ما لنا. الأصل الكتاب. وأنا أسألك، أهل الكتاب في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا على الكتاب الحق ولا محرف كتابهم؟ محرف، ومع ذلك كان يتعامل معه، ونزل النص صريحا أن طعامهم حل لنا. نعم. أحسن الله إليكم. من هم أهل الكتاب؟ أهل الكتاب هم أهل الكتاب، هم الذين نزل عليهم الكتاب. واحد يشرح بيت من الشعر: من لم يمت بالسيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد. فالأستاذ الإنشاء يقول له اشرح البيت، قال: من لم يمت بالسيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد. يزين طيب. هذا اللي فسر الماء بعد الجهد بالماء، كأننا والماء من حولنا قوم يدورون حولهم ماء. فأهل الكتاب هم الذين نزل عليهم الكتاب، هم اليهود والنصارى. نعم. أحسن الله عليكم. هل يشترط في الكتاب أن يكون من أم وأب كتابيين؟ أحسنت، سؤال جميل وجيد، ويدل على أن السائل طالب علم. هل يلزم الكتابي أن يكون أمه وأبوه كتابيان؟ لا. هو الآن ما هي ديانته؟ إن كان بوذيا ما هو من أهل الكتاب، سواء كانت أمه كتابية أو أبوه كتاب أو كلاهما، فهو حسب ديانته. إحنا نسأل، هو مو بحسب ميلاده ولا حسب بلده، لأن فيه الآن يعني أشخاص يعيشون في بلاد النصارى وبلاد اليهود وهم ليسوا هم بوذيين أو ملاحدة، فهو حسب ديانته. إذا كان يقول أنا يهودي خلاص هو يهودي، هو من أهل الكتاب. وهكذا إذا كان يقول أنا نصراني. نعم. أحسن الله إليك. هل يقضي الصلاة من تركها متعمدا حتى خرج وقتها؟ هل يكفر؟ هل يقضي الصلاة؟ يقضي، هل يقضي من ترك وقت من ترك صلاة حتى خرج وقتها هل يقضي؟ مسألة محل خلاف. نال العلم أن يقولنا لا يقضي لعظم جرمه وعقوبة له، ومنهم من يقولنا يقضي، ومنهم من يقولنا يكفر بترك وقت واحد متعمدا من غير عذر حتى خرج الوقت. ويميل إلى هذا شيخنا الشيخ عبد العزيز، وهو من أشد آرائه رحمه. والراجح أنه لا يكفر إلا إذا تركها بالكلية. نعم. أحسن الله إليك. ما هو الدليل على بطلان الصلاة لمن لم يحرك شفتيه في الصلاة، وهل هذا خاص بالفاتحة؟ نعم، الدليل أنه لم يقرأ، الدليل ما قرأ، هو مطالب الآن بقراءة فاتحة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فما دام لم يقرأ، والذي يقرأ ولا يحرك شفتيه لا يسمى قارئ، هذا في قلبه، هذا قراءة في القلب، في البصر فقط، ما يبين، لا تسمى قراءة. فلا بد من تحريك الشفتين. نحن لا نقول ارفع صوتك، لكن نقول حرك شفتيك. نعم. أحسن الله إليكم. ثبت أن التمساح يأكل الإنسان، فكيف يحل أكله؟ التمساح العموم محل خلاف أشرنا إليه، لأن منهم من استثناه، ولكن الراجح أنه حلال، لأنه لا يعيش إلا في البحر. ها؟ إيش فيه؟ ولو كان كل حيوانات البحر حلال، عندكم نص يا يعني. طيب أنتم وين كيف توظفون قول الله جل وعلا حل لكم صيد البحر؟ نعم حتى ولو كان النص عام، النص عام هنا فهو حلال، كونه ضار، كونه مفترس، كونه ذناب، كل هذا ما يلتفت إليه. نعم أحسن الله إليكم. ما هو الصحيح عند تسوية الصفوف؟ هل هو إلصاق القدم بالقدم أم الكتف بالكتف؟ لا، هو الصحابي يقول كان أحدنا يلزق قدمه بقدم صاحب، والمساواة بالأكعب والمنكب، بالمنكب والكعب، فأنت تساويه بمنكبك وكعبك. لكن لا تصل مسألة الإلزاق إلى إيقاع الضرر. بعض الناس ما يرضى أنك تلمس لحمه، فلا يعني كل ما وخر عنك تلحق، ما هو مناسبة. لكن لا يكون بينك وبين فرج، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن توجد الفرج بين المصلين. نعم أحسن الله إليكم. ما حكم طعام الهندوس والمجوس والرافضة؟ حنا أذن لنا أحل لنا طعام أهل الكتاب، أما من عداهم فليس بحل لنا، لا يحل لنا. لكن من كان مسلما أو الأصل فيه الإسلام فطعامه حلال. وأما المجوس والبوذيين وغيرهم الملاحدة طعامهم لا يحل لنا، لا يجوز أن نأكل ذبائحهم. يبقى هل نأكل طبخهم؟ عنده هندي بوذي، عنده هندي مجوسي، عنده نيبالي ملحد، هل يأكل طعامه؟ نقول كيف يأكل طعامه، كيف تطيب نفسه بأكله، بأكل طعام من يد مثل هذا؟ لكن الممنوع هو الذبيحة، مو صنع الطعام ذاته. نعم أحسن الله إليك. ما حكم البنج المخدر إذا استعمل في الأمور الطبية؟ إذا استعمل في الأمور الطبية للضرورة ما في شيء، وهذا كان يستعمل حتى في القديم، يسمونه المرقد، يسمونه المرقد البنج. إذا احتيج له، اضطر له المريض، لا إشكال فيها. نعم أحسن الله إليكم. ما حكم أكل شجر القات؟ القات، شجر القات، قات، قات، قات، قات محرم، قات محرم، وهو أشد ضررا من الدخان، ويضيع الذين يتعاطونه، يضيعون الصلاة ويضيعون الواجبات، واجبات بيوتهم. ويعني يرحمك الله، حسب ما ذكر لنا أنهم يجلسون بعشر ساعات وعشرين ساعة وهو لا يدري أين هو، لا يصلي ولا شيء. نعم أحسن الله إليكم. شخص في السلك العسكري ويأمرونه بأكل الضفدع، فما الحكم؟ ويأمرونه بأكل الضفدع. يأكل الضفدع، من اللي يأمر؟ ما يأمر بمحرم أبدا، لعلهم يأمرون بلحم يشبه الضفدع، لكن ما يؤمر بهذا. وإذا أمر فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم أحسن الله إليكم. هل يمكن القول أن الطعام الذي منعه الطبيب حلال وإنما الحرام تناوله؟ إيه، هو حرام تناوله، الأصل في الطعام أنه حلال، لكن تناوله لهذا الشخص أصبح محرم لأنه ضار له، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. ألا يقاس التمساح على الضفدع من حيث أنه يعيش في البر والبحر؟ لا ما يعيش في البر، تمساح ما يعيش في البر، يعني مثل السمكة اللي تطلع من البر يسير ثم ترجع إليه، لكن لا يعيش طويلا. الضفدع يعيش طويلا، يبيت خارج البر. ولهذا يعني لو أردنا أن نفرق بين البحر والبري نقول اللي توالده ومثواه في البر هذا بري، واللي توالده ومثواه في البحر هذا بحري. نعم أحسن الله إليكم. قول المصنف ويأكل من ثمر بلا حائط وناظر، هل هو للحاجة أم يجوز للتفكه؟ لا للحاجة فقط. من وجد شجرة نخيل في الشارع العام وهي ملك البلدية، فهل له أن يأخذ منها كمية كبيرة؟ حسب إذن البلدية. اللي أعرف أنا أن معظم البلديات يأذنون بهذا، يسمحون بهذا، ولكن ما يفسد ولا يضر النخل، ولا هم يأذنون بأخذه، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.